سيدنا ابو قدامه الصخري وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمر بن عمير عن عمته عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل من كسبه. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن عمر بن عمير عن عمه الله عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. قال اخبرنا يوسف بن عيسى قال بان الفضل بن موسى قال بان الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله بن السبوري قال حدثني النبي قال حدثني ابراهيم بن طهنان عن عمر بن سعيد عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. باب اجتناب الشبهات في الكسب. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وان بين ذلك امورا مشتبهات وربما قال ان بين ذلك امورا مشتبهه. قال وساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل حنى حنى وإن حين الله عز وجل ما حرم وإنه من يرفع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الذيب فيوشك أن يجسد. قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا ابو داود الحفاري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المنصوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان ما يبالي الرجل ان اصاب المال من حلال او محرم. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن علي عن داود بن ابي هند عن سعيد بن ابي خيره عن الحسن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان ياكلون بلا فمن يقول واصابه من غباره. باب التجاره. قال اخبرنا عمرو بن علي قال انبانا وهب بن جرير قال حدثني ابي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يفسو المال ويفسر وتفسو التجاره ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استامر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد. باب ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم. قال اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن ابي خليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فمن صدقا وبين بركة بيعهما وان كتبا وكتما محق بركة بيعهما. باب المنفق سلعته بالحديث الكاذب. باب المنفق سلعته بالحديث الكاذب. ممكن القاعدة الآن أحسن قاعدة يعني فيها التشديد إذا دل على تكثير وهكذا الرواية الرواية المنفق والمنفق صحيحة لكن المنفق يدل على مرة والمنفق يدل على أنه خصلة فيه. قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن فرشة بن الفر عن ابي زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا عذاب اليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو زاد خابوا وخسروا. قال المسبل ازاره والمنفق سلعته بالحديث الكاذب والمنان عطاءه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الاعمش عن سليمان بن مسهر عن فرشه بن الفضل عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. الذي لا يعطي شيئا الا منه والمسهر ازاره والمنفق سلعته بالكذب. قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو سامه قال اخبرني الوليد يعني ابن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتاده الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحديث في البيع فإنه ينفق ثم ينحق. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا المعلم عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث منفقة للسلعة منحقة للكسب. باب الحديث الواجب للخديعة في البيع. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه. ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطيه لم يكله، ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي منها كذا وكذا فصدقه الآخر. باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال قلنا للمدينة نبيع الأوساق ونبيع قال كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا. فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم بالحلف واللغو فشوبوه للصدقة. باب وجوب الخيار المتبايعين قبل افتراقهما. قال أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان للخيار ما لم يفترقا فإن بينا والصدقة بورك لهما في بيعهما وإن سببا وكتما محيط بركة بيعهما. باب ذكر الاختلاف على نفع في لفظ حديثه. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسمع واللفظ له وعن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا. قال أخبرنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا مفرز بن الوضاح عن اسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متبايعا بالخيار ما لم يختلف الا ان يكون البيع كان عن خيار، فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. قال اخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان بن جريج قال ام لا عليك يا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع البيعان كل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يختلف او يكون بيعهما عن خيار فان كان عن خيار فقد وجب البيع. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يقول احدهما للاخر افتر. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علي فقال انبانا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا او يكون بيعه بيع خيار وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر افتر. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخيار حتى يفترق او يكون بيع خيار وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اختار. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترق وقال مره اخرى ما لم يتفرقا وكان جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يسر واحد منهم البيع فقد وجب البيع. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافع يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا الا ان يكون بيع خيارا. قال نافع فكان عبد الله اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شيئا عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث. قال اخبرنا علي بن حجر عن اسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا قال إذا بيع الخيار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث عن ابن هادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إذا بيع الخيار. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلى بيع الخيار. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن باز قال حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلى بيع الخيار. قال أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرق الا بيع الخيار. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد. بالنسبه لامام مالك قال قتيبة انه لا يرى يعني عند الخيار. أنه خرج في الموطأ، وأبو حنيفة أيضا له تفصيل في هذا، لكن لا يلزم من ذلك أنهم إذا لم يروا بين الخيار أنه يذهب حق المشتري، يعني الجمهور يرون حق الخيار له. أليس كذلك؟ أبو حنيفة مالك رحمه الله وهي من جهة أخرى يرون له خيار آخر، ولو كان الغبن مثلا والمفاحش وأشبه ذلك وأيضا العيب إذا كانت متعيبة السلعة يرون كذلك، هذا الحديث معه. المفسر أيضا حتى يتطلق على تفرق الأقوال يعني نعم، وهذا ماذا بدي حنيفة تفرق الأقوال، وله تفصيل في بعض أنواع الخيار أيضا ليس كلها يكون فيها. قال أنصرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. قال أنصرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات. قال اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال انبانا همام عن قتاده عن الحسن عن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرق وياخذ احدهما ما رضي من صاحبه او هويه. باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بابدانهما. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال انبانا الليث عن ابن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقه خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستفيده. هذا الجمع بينه وبين حديث خالد بن عمر رضي الله عنهما يريد ان يتصرف النبي ولا يحل له هذا الا بان يفارق. هذا هو غرضه، ليس غرضه ان رضي الله عنه حاشا الصحابة صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا النهي ولا يحل له ان يفارقه ويقصى خشيه ان يستقيم. هذا ما يعلم الظن بأصحاب رسول الله اعظم من ذلك رضي الله عنه. باب القضيعة في البيع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة. فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة. قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقبته بعض كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم لا أصبر عن البيع. قال إذا بعت فقل لا خلابة. باب المحفلة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللحة فلا يحفلها. باب النهي عن المصرات وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان البيع ولا تصروا الإبل والغنم. من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فشاء أنفكها وشاء أن يردها ردها ومعها صاع دم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فيرضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة من مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء يمسكها أمسكها وإن شاء يردها ردها وصاع من غمره لا سمراء. باب الخراج للضمير. لو بين له على حين أن تعطي صدقة صدقة وبين أليس كذلك لو بين له أنها مصرة قال تراجعنا لأن ما يوجد أحد ينتفع الآن باللبن ترى هذا لبنها هذا ضرعها بثلاثة أيام فما في بأس. هذا الحديث الذي يستحق الصدقة وبينها. باب الخراج بالضمان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن حباب عن عروة عن عائشة قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفراجة بالضمان باب بيع المهاجر للأعرابي. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن علي بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصلية والنجش وإذا استان الرجل على ثوم أخيه وأنت سلم رأسه ولا فرقها له بيع الحاضر للبادي. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الزبري بن الزبري قال قال حدثني محمد بن الزبري قال قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أبا ورقة. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثني سالم بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أبا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد. قال أخبرنا جريج بن حزام قال حدثنا حزام قال قال ابن جريج أخبرنا أبي سبيل أنه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال أخبرنا سيبة عن مالك عن الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنجشوا ولا يبيع حاضر لباد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبي عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد باب التلقي. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يدخل بها السوق فأقر بي أبو أسامة وقال نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا هشام حسان القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. باب ثوم الرجل على ثوم أخيه. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل عن معمر عن سوري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر لباد ولا تنجش ولا يساوي الرجل على ثوم اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكتفي ما في انائها ولتنكع فإنما لها ما كتب الله لها. باب بيع الرجل على بيع أخيه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن الليث واللفظ له عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. باب النجش. قال أخبرنا قتيبة بن مالك عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة الطلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي بما في صحبتها. باب البيع في من يزيد ولا يزيد قل على بيع أخيه المساومة كما قد استقر. أما مزايدة السلعة من جماعة في شرائها فقد فعلا تعصب من الصحيح. باب البيع في من يزيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قال حدثنا الأخضر بن عدلان عن أبي بكر بن الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحسا في من يزيد. باب بيع الملامسة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسعود قراءة علي وأنا أسمع لقراءة بن قاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة محمد بن يحيى بن حبان وابي زناد عن الاعرج عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه. باب تفسير ذلك. قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنافذه ويقف الرجل الثوب او الى الرجل للبيع قبل ان يقلبه او ينظر اليه. باب بيع المنافذه. باب بيع المنافذه. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى والحديث بن مسكين قراءه علي وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن شهاب عن عامر بن سعد عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنافذه في البيع. قال اخبرنا حسين بن عبيد بن مروزي قال حدثنا سفيان عن سوري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسه والمنابذه. باب تفسير ذلك. قال اخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول عن محمد بن حرب عن السويدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريره يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه. والملامسه ان يتبايع الرجلان للثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بذلك. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل الثوب وينبذ الاخر. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك. الحديث ولا التشكيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبده والمنابذة والمنابذة كلها. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عامر بن سعد اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والملامسه لمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنابذه والمنابذه قصر الرجل ثوبه الى الرجل قبل ان يقلده. قال اخبرنا محمد بن رافع قال سمعت ابن حبان بكى في اسماء انه مكسر ابن حبان قال أخبرنا محمد بن رافع قال سيد قال أبو داود قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفستين وعن بيعتين. اما البيعتان فالملامسه والمنابذه ان يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع. والملامسه ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه اذا مسه فقد وجب البيع. قال اخبرنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن زرقاء طيب لا جعفر بن بر قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفتين ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. قال أخبرنا محمد بن داود يقول سليمان بن سيف الحراني قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن قبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين، أما البيعتين فالمنابذة والملامسة، وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو من هذا الوصف. لا مبيع لحصى. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وبيع الغرض باب بيع الثمن قبل ان يبدو صلاحه. قال اخبرنا السيد قال حدثنا ليس عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. قال اخبرنا السيد بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال اخبرني يونس بن عبد الاعلى والحارث بن مكين قراءه علي وانا اسمع عن الزهري قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن ابو سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالثمن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالثمن. قال ابن شهاب حدثني سالم عن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مثله سواء. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حضرت قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن جريج عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المقابله والمدابنه والمحافله وان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وان لا يباع الا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن جريج عن عطاء بن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضره والمجابنه والمحافله وبيع الثمر حتى يطعن الا العرايا. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النقل حتى يطعن باب شراء الثمار قبل ان يبدو صلاحها على ان يقطعها ولا يدرك الى اوان ادراكها. قال اخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مكين قراءه علي وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد بن الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان منع الله ثمرك فبما ياخذ احدكم ما لا فيه؟ لا وضع الجوارح. قال اخبرنا ابراهيم بن حدث قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرنا ابن جريج انه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن بن يزيد انه سمع ابن جريج يحدث عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فاصابته جائحه فلا ياخذ من اخيه، وذكر شيئا على ما ياخذ احدكم مال اخيه المسلم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. قال اخبرنا سيد بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال: اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ساعه فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. باب بيع الثمر سنين. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد بن الاعرج عن سليمان بن عتيق قال: قتيبة عتيق بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين. باب بيع الثمر بالتمر. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زوجي عن سالم عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال ابن عمر حدثني الليث بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال اخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، والمزابنه ان يباع برؤوس النخل بتمر بشيء مسمى ان زاد لي وان نقص فعلي. باب بيع الكرم بالزبيب. قال اخبرنا سيد عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيدا وكيدا، وبيع الكرم بالزبيب كيدا. قال اخبرنا سيد بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن قتيل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافلة والمزابنة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن جهاد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خالد بن زيد بن ثابت عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب. لا أبي العرايا لرخصها تمرا. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع بخرص بخرصها تباع بخرصها. قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها تمرا. باب بيع العرايا بالرطب. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عبد الصالح عن شهاب ان سالما اخبره انه سمع عبد الله بن عمر يقول ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. قال اخبرنا اسحاق بن منصور ويعقوب بن ابراهيم ولد له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن قصي عن ابي سفيان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخمسها في خمسه اوسق او ما دون خمسه اوسق. قال اخبرنا عبد الله بن منصور ضمن كذلك الخرص كسر عندكم لا هو من هي المسحية والكسر يعني مسحية حكاية مع الجليل لكن هذا هو المشهور يجب أن يكون بالأقل. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب عن سهل بن ابي حسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بخمسها ياخذها اهلها رفضا. قال اخبرنا سيد بن عيسى قال حدثنا ابو سام قال حدثنا وليد بن كثير قال اخبرني بشير بن يسار ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حسنه حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه بيع الثمر بالتمر لله أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخصها باع باب اشتراء التمر بالرطب. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال ان حوله ينقص الرطب اذا يبس. قالوا نعم فنهى عنه. قال اخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الثريابي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال اينقص اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عنه. له هي الصدره من التمر لا يعلم ما في ذهب الكيل مسمى من التمر. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرنا ابن الزبير عن سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصدره من التمر لا يعلم ما في ذهب الكيل مسمى من التمر. لا بيع الصدره من الطعام بالصدره من الطعام. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرنا ابن الزبير عن سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الصدرة من الطعام بالصدرة من الطعام ولا الصدرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام. باب بيع الزرع بالطعام. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدابنة ان يبيع ثمر حائطه وان كان نخلا بتمر كيلا وإن كان ذرما أن يبيعه بزهيد كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضرة والمزابنة والمحافلة وعن بيع الثمر قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم. باب بيع السنبل حتى يبيض. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخله حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العام. نهى البائع والمشتري. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي صالح ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحانية ولا العزق بجمع التمر حتى نزيدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه بالوريق ثم اشتريه. باب بيع التمر بالتمر متفاضلا. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سويد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جميل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنأخذ الصاع من هذا بصاعين وصاعين بثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جميلا. قال اخبرنا نصر بن علي واسماعيل بن مسعود بن الله قال عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى فيه لبس فقال انى لكم هذا؟ قالوا ابتعناه صاعا بصاع من تمرنا. فقال لا تفعل فان هذا لا يصح ولكن ابيع تمره واشتري من هذا حاجتك. قال حدثني اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو سعيد الخدري قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطه بصاع ولا درهما بدرهمين. لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطه بصاع ولا درهما بدرهمين. قال اخبرنا هشام بن عبد المعن يحيى وهو ابن حمزه قال حدثنا اوزاعي عن يحيى قال حدثني ابو سلم قال حدثني ابو سعيد قال كنا نبيع التمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطه بصاع ولا درهم بدرهم. قال أخبرنا هشام عن مالك عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد قال أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمر فرزني فقال ما هذا؟ قال اشتريته صاعا بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه قال أوه عين الربا لا تقرب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن زريع مالك بن أوس بن حدث أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالوريق ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء باب بيع التمر بالتمر. قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا نصبينا عن ابي يعني زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والمنطق بالنبي الانبياء فمن زاد او ازداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه باب بيع البر بالبر. قال اخبرنا محمد عبد الله بن بازيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمه وابو بن علقمه عن محمد بن سيرين عن مسلم بن سالم عبد الله بن عزيز قال جمع المنزل بين عباده بن الصامت ومعاويه حدثهم عباده قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد. وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. قال أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن سلمة بن علقمة عن المسلمين قال حدثني مسلم بن يسار بن عبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل. قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أرضى ولم يقل الآخر. وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. باب بيع الشعير بالشعير. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثنا مسلم بن يسار بن عبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية وقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل. قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أرضى ولم يقل الآخر. وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلغ هذا الحديث معاوية فقال فقال ما بال رجال يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه. فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فاعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخرجنا معاوية. قال فهو قتاده رواه عن مسلم بن سالم عن ابي الاشعث عن عبادة. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخاف في الله لومة لائم. أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن كبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا بأس أن والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة إلا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما ولا يسر نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمدي

يعني مثل الذهب المصور هذا في الذهب الخام اللي بالبيت وعملة هذه الخلاف من الظلمة ولكن إذا إلى هذا فلا اختيار شيخ الإسلام الله. أما المشهور من الأئمة الأربعة فإنهم من ذلك. ومن تأمل النصوص النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المن من ذلك أقوى لأنهم قال مثلا بمثل سواء بسواء حاء وهاء يعني دقق في الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وكررها في عامة هذه الأحاديث. لكن شيخ الإسلام ما يرى الحيلة كما أنه يرى أنه إذا كان المصور مقدرا يعني صناعته مثلا مقدر يعني المصور تعرفون له كل بس يصاب ويعمل ويصنع له كل تأكيد الرسام الذي يرسمه والنحات كل باب القلادة فيه الخمس والذهب بالذهب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن زيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل حتى تفصل يعني هذا المسألة تسمى مسألة العجوة. أحمد الشافعي رحمه الله عليه جميعاً يعني كانوا يرون المنع منها هذا أقوى. هذا حديث في قول البيت صريح فيها. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها. باب بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو بعض ثم بعها. باب بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي ويقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح. عن أبي المنهال قال باع شريك لي ويقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا. ثم قال لي ائت زيد بن أرقم فآتيته فسألته فقال مثل ذلك. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كانت نسيئة فلا يصلح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم.

قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن مالك قال حدثنا معاذ عن حماد بن سلمة عن إمام بن حرب عن سعيد بن جبير عن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك أسألك إني أبيعك بلاد البقيع بالدنانير ويأخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذ بجاري يومها ما لم تفترقا وبينهما شيء باب زيادة الوزن. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن شعبة قال أخبرنا محارب بن زيد عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزنني وزادني. قال أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعد عن محارب بن يسار عن جابر قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني باب الرجحان في الوزن. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال جلست أنا ومخرفة العبد يبزا من هجر فأدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بمنا ووزان بيد من أجر فاشترى منا سراويل فقال للوزان لم وأرجع. قال أخبرنا محمد بن مسلم ومحمد بن مشتاق عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان قال بعثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملاهي عن سفيان حاء وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاووس عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثياله على مثيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق. باب بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحديث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيع حتى يستوفي. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع طعاما فلا يبيع حتى يقضى. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا القاسم عن سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيعه حتى يكتال. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والذي قبله حتى يقتضى. قال أخبرنا الطيب قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول أما الذي نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يباع حتى يستوفى الطعام. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض. قال ابن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. قال أخبرنا إبراهيم بن حسن عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنا عطاء بن صفوان بن مولود أنه أخبره عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن مر علينا عن طفلان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن طيبين عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تستريح وتستوفي. قال أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عطاء أقول ذلك عن عبد الله بن عثمان بن هشامين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن ربيع عن عطاء بن رضيع بن أبي رضيع عن حزام بن حكيم قال قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما من طعام الصدقة فرادفت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبيعه حتى تقبضه. باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام الكيد حتى يستوفى. قال أخبرنا سليمان بن داوود والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن منذر بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يبيع أحد الطعام اشتراه الكيد حتى يستوفي. باب بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن الحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع له لا عن ابن قاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يامرنا بانتقاله من المكان الذي استعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني من جامع ابن عمر انهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في على السوق جدافه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينبذوه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبي محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن ابن عمر حدثه أنه كان يتعود الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي دعوا فيه حتى يبلغوا إلى سوق الطعام. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتروا الطعام الجزاف أن يبيعوه حتى يبقوه إلى رحالهم. باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويستغنم البائع منه بالثمن رهنا. قال أخبر محمد بن آدم عن حفص بن زياد عن عائشة رضي الله عنها سئل عن عائشة قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا طعاما إلى أجل ورهنه درعا. باب الرهن بالحضر. قال أخبرنا إسماعيل بن منصور قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا مسالم عن أنس بن مالك أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وجهالة سمخة قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله. باب بيع ما ليس عند باب بيع ما ليس عند البائع. قال اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن سعد عن يزيد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن سعد عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شطان في بيع ولا بيع ما ليس عند. قال اخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن ابي عروبه عن ابي رجاء قال عثمان هو محمد بن سعيد هو محمد بن زيد عن مطر والله في عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل بيع فيما لا ينزل. قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا شيخ قال حدثنا ابو بشر عن يوسف بن هك عن حكيم بن حزام قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ياتيني رجل فيسالني بيع ليس عندي ابيعه منه ثم ابتاعه له نفسه. قال لا تبع ما ليس عندك. باب السلم في الطعام. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن عبد الله بن ابي مجاهد قال سالت ابن ابي اوفى عن السلف قال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في البر والشعير والدم الى قوم لا ادري عندهم ام لا وابن ابدى قال مثل ذلك. باب السلام في التاريخ. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبه قال حدثنا ابن ابي مجاهد وقال مرتنا عبد الله وقال مرتنا محمد قال تمارى ابو برده وعبد الله بن شداد في السلام فاقتلوني الى ابن ابي اوفى فسالته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والسم الى قوم ما نرى عندهم وسألت ابن أبدى فقال مثل ذلك. باب السلف في الثمار. قال أخبرنا الطيب بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أمين أبي عن عبد الله بن كثير عن أبي بن هاري قال سمعت ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. باب استسلاف الحيوان والصغار. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فأتاه يتفاضل الله بكرة فقال لرجل انطلق فافتع له بكرا فاتاه فقال ما اخطبت الا بكرا رباعيا. إلا لك رباعيا خيارا فقال أعطه فإن خيرا جرى الرباعية الحديث في مرضيات الرباعية هذه على وزن ثمانية علانية تشبيدها لحم مثل اللفتة عند الرباعية من اللفتة وبصوت منها ألفة وعلى الحافة حافة حافة الشيء ضربه وتكون حافية فقال ما قط إلى بكر الرباعي خيارا فقال أعطيه فإن خير مسلم يحكم قضاء. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن سلمة بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قسم من الكبير فجاء يتقاضى فقال أعطوه فلم يجد إلا سنا فقسمني فقال أعطوه فقال أوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. قال أخبرنا كعب بن أبي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت عبد الله بن زايد يقول ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت وأتفاضل فقال أجل لا أخذنيكها إلا نجيبة فقضاني أحسن قضائي وجاءه أعربي أعربي جدة فقضاه سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاء فيبوء الحيوان بالحيوان النسيئة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زهير وخالد بن الحارث قال حدثنا شعبة وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة له بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلة. قال أخبرنا الطيب قال حدثنا ليث عن الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعميه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبده باب بيع الحبل الحبلة. قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة في ذلا. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال أخبرنا الطيب قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة باب تسهيل ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي ونسمع له وعن قاسم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله وكان بيع ان يتبايعه اهل الجاهليه كان الرجل يدع جزورا الى ان تنتج الناقه ثم الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها باب بيع السنين. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي سبيل عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان وهو ابن عزيز عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين باب البيع الى الاجل المعلوم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا عمر بن ابي حفصه قال انبانا عكرمه عن عائشه قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين الجين وكان إذا جلس فعلق فيهما فقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بس من الشأن فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه صوبين إلى المنفرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد من المنفرة وأن يذهب بمالي أو يذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لقد علم أني من أتقاه لله وآداهم للأمانة. باب سلف وبيع وهو ان يبيع السلعه على ان يسلفه سلفا. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين بن معلم عن عامر بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع ورفع ما لم يضمن. باب شرطان في بيع وهو ان يقول ابيعك هذه السلعه الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا رفع ما لم يؤمن. قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع عن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن رزق ما لم يؤمن. باب بيعتين في بيعه وهو ان يقول ابيعك هذه السلعه ب 100 درهم نقدا او ب 200 درهم نسيئه. قال اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن ابراهيم ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه باب النهي عن بيع الدنيا حتى تعلم. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا عباد بن عوان قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقاتله والمزابنه والمقارنه عن الدنيا الا ان تعلم. قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب واخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال انبانا ايوب عن ابي سويد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقاتله والمزابنه والمقارنه والمعاونه والدنيا ورخصه العرايا باب النخل يباع أصلها ويستثنى ويستثني المشتري ثمرها. قال أخبرنا طيب الفلاح بن ليث عن أبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرئ أكبر نخلا ثم باع أصلها فالذي أكبر ثمر النخل إلا هي الشريط المتاع. باب العقل يباع ويستثنى ويستثني المشتري ماله. قال أخبرنا كعب بن أبي غلبة أن الشفيع عن زهير عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤثرت ثمرتها للبائع إلا هي الشريط المتاع، ومن باع عبدا ولا لمال فماله للبائع إلا هي الشريط المتاع. باب البيع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط. قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عبد المنجد بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاعلى جملي فاردت ان استجيره فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يثر مثله فقال: بعنيه بوقيه. قلت لا. قال: بعنيه فبعته بوقيه واستثنيت حملانه الى المدينه. فلما بلغنا النبي من أتيته بالجمل وبسغيت ثمنا ثم رجعت فأرسل إلي فقال: أخواني إنما ما كسبك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال: غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كأن أمام الجيش حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشر. قلت: ببركتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بعنيه ولك ظهره حتى تقدم. فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه. فلما قضينا غداتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال: أذكرا تزوجت أم سيدا؟ قلت: بل سيدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أكثر فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت سيبا تعلمهن وتؤدبهن. فأذن لي وقال لي: إيت أهلك عشاء. فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن سالم بن ابي جعفر عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل فقال: ما لك في اخر الناس؟ قلت: اعيا بعيد. فاخذ بذنبه ثم زجره: فان قلت انما انا في اول الناس يهمني راسه. فلما دنونا من المدينه قال: ما فعل الجمل بعنيه؟ قلت: لا بل هو لك يا رسول الله. قال: لا بل بعنيه. قلت: لا بل هو لك. قال: لا بل بعنيه قد اخذته بوقيه تركبه فاذا قدمت المدينه فاتنا به. فلما قدمت المدينه جئته بي فقال: لبلال يا بلال زد له بوقيه وزده قيراطا. قلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني. فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء اهل الشام يوم الحره فاخذوا منا ما اخذوه. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر قال: ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا دهفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعني يا جابر؟ قلت: بل ولك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد اخذته بكذا وكذا وقد اعطتك ظهره الى المدينه. فلما قدمت المدينه هيأته فذهبت به اليه فقال: يا بلال اعطيه ثمنه. فلما ادبرت دعاني فخفت ان يرده فقال: هو لك. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو نضره عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبيعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت: نعم ولك يا نبي الله. قال: اتبيعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال: قلت: نعم ولك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: اتبيعونيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال: قلت: نعم هو لك. قال ابو نضره: وكانت كلمه يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك. باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط. قال اخبرنا طيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت اشتريت بريره فاشترط اهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعط فيها فان الولاء لمن اعطى الولد. قالت فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا. قال اخبرنا محمد بن عبد المصطفى رحمه الله قال البيع ان يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ابطل الشرط. جمهور العلماء رحمه الله على انهم يحرصون على يعني يحرصون على انه يعني على تصحيح العقود ما امكن تصحيح العقود ما امكن. فلو وجد العقد صحيحا كان عقد صحيحا اشتمل على شرط فاسد صحح العقد وابطل الشرط. وهذا هو ظاهر السنه كما في حديث بريره هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحح العقد ولكن ابطل شرط الولاء لغير من اعتق. قال فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الولي. فقالت فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا. قال اخبرنا محمد بن وسالم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشه انها ارادت ان تشتري بريره للعتق وانه مشترط ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فان الولاء لمن اعتق. ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقال ففيها هذا تصدق بي على بريره فقال ولاها صدقه ولها هديه وحجره. قال اخبرنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عائشه ارادت ان تشتري بريره تعتقها وقال اهلها نبيعكها على ان الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق. باب بيع المغانم قبل ان تقسم. قال اخبرنا احمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن ابي نجيح عن مجاهد عن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال ان يوضعن حتى يضعن ما في بطونهن وعن اللحم كل دينار من السلع. باب بيع المشاع. باب بيع المشاع. قال اخبرنا عمرو بن زراره قال انبانا اسماعيل عن ابن جريج قال اخبرنا ابن زبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل شرك رفعه او حائط لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان باع فهو احق به حتى يؤذنه. باب التسهيل في ترك الاشهاد على البيع. قال اخبرنا هيثم بن مروان بن هيثم بن عمران قال حدثنا محمد بن وكال قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزه عن الزبيري ان الزبيري اخبره عن عمر بن حذيفه عنه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم باع فرسا من اعرابي واستتبعه ليقتل فنال فرسه فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم واقصى الاعرابي وطفق الرجال يتعرضون للاعرابي فيصومونه بالفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم باع حتى زاد بعضهم في الصوم على من باعه به منه فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال اليس قد ابتعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاعرابي وهما يتراجعان وطفق الاعرابي يقول هلم شاهدا يشهد اني قد بعتك. قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته. قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد؟ قال لتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. باب اختلاف متبايعين في الثمن. قال اخبرنا محمد بن ادريس قال حدثنا عمر بن حفص بن هلال قال حدثنا ابي عن ابي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث عن ابي عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينا فهو ما يقول رب السلعه او يسرك. قال اخبرني ابراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد بن عبد الرحمن بن خالد بن اللفظ لابراهيم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني اسماعيل بن اميه عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا ابا عبيد عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتى رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وكذا وقال بيعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. باب المبايعة بأهل الكتاب. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن غزوان الأسود عن عائشة قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما بمكية وأعطاه ضلعا له ركنان. قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن سلمة عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه مرهونة عند يهودي بثلاثين طاعا من شعير أهله له بيع مدبر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن الزهير عن جابر قال أعتق رجل من بيت عذرة عبد الله عن ذكر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري مني تشترى معي بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ادفع بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك فان فضل من اهلك شيء فلي قرابتك فان فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال اخبرنا زياد المنظور قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يوسف عن ابي زهير عن جابر ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور اعتق غلاما له عن ذكر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اشتريه منك اشترى معي بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها اليه وقال اذا كان احدكم فقيرا فليبدا بنفسه اذا كان فضلا فعلى عياله فان كان فضلا فعلى قرابته او على ذي رحمه فان كان فضلا فهاهنا وهاهنا. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن ابي خالد عن سلمة بن قريب عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المدبر باب بيع المكاتب او المكاتب. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن هشام عن روى عن عائشة قال اخبرته ان بريرة جاءت عائشة فتستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن حب أن أقضي عنك كتابك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة جارية فأبى وقال إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتاعي واعتقي بين ولاء من أعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اخوان يشتركون شروطا ليس في كتاب الله فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له ان اشترط مئة شرط وشرط الله احق وانسخ. باب المكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال انبانا معاذ قال اخبرني رجال من هذين من يونس وليس قد نشهاد اخبرهم عن عروة عن عائشة قال انها قالت جاء فريرتك الي فقالت يا عائشة اني كتبت اهلي على تسع اوام في كل عام مقيد فعلمني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي الى اهلك فان احب ان اعطيهم ذلك جميعا ويكون ملاكك لي فعلت. يعني على قاعدة لو طلب الثواني ما يغفر الله ولكنها من أهل الإدفاع حب أن أغطيهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فتحب ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي بين الولاء من اعتق. ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال اما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل من كان مائه شرط. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. باب بيان الولاء. قال اخبرنا اسماعيل بن منصور قال حدثنا قريب قال حدثنا عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هلكه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يعني تفرد به عبد الله بن دينار قال ابن سعيد يعني السلف يحتملون من كبار التابعين وائمه التابعين التفرد لكن في الطبقات التي بعدهم يعني ما يسلمون العمل اغلب الا اذا كان يعني بان قد حدث به زمن الائمه واشتهر عنه لانهم على كل حال قرائن. لكن حتى قال شعبه اني وجدت ان عبد الله بن دينار اقوم الى راسه فاقبله يعني اعذر لي فاقبل راسه لان هذا الحديث حتى ان مالك رحمه الله يعني كان من اوائل من سمعه من اهل المدينه قديما صار اصحاب مالك يسمون كل شويه من الواحد يذكر هذا يسمح له الخروج لا يسمح له الاصل هذا يدخل عليه بعد المغرب فقال مالك قالوا هذا حديث يا عبد الله بن ابي ليس الا عندك. قالوا عندنا وليس الا عندي ما حدثت به لانهم يكرهون التفاضل يعني. ولكن يعني الذين كانوا في زمن مالك من اصحاب مالك كانوا يحرصون يعني على تفرد الائمه. وهذا هذه الصفه هي التي بكل اسف كلما يعني خلى الزمان وزاد وطال صار بعض الناس يحرص حتى على تفرد المجاهيل. هذا غلط يعني. شوف حرص هؤلاء وحرص المتاخرين يعني لون الحرص ثلاثة من الطرائف السمان يقول الواحد من المتبدين تزاحم على أحد المتبدين فتضاغط من الزحام عندهم يسمعون الحديث. فواحد يعني يقول أحس في ظهري حكة ولكن مع الزحام ما أستطيع أستقبل. فلما انتهى المجلس تذكر في أدب الإملاء والسنة قال فلما التبس وأنا أراد الناس القيام قال حسك انتظر. قلت له لما انت مجلس؟ قال لا بقي السطر الاخير على ظهرك كتبت على قفاك يعني حرص. يعني تجد بعض الاخوه الان الذين يشتغلون الحديث تجد انه يفرح رائحه الفرح اذا راى شيئا ما وقف عليه الناس حتى تجدون في كتابه بعض الناس فضلا يقول هذا شيء لم يقف عليه اصحاب الكتب. وقد يعدد بالأئمة موقف عليه الشافعي ولا مالك ولا أحمد هذا الشاهد ويفاجئ أن هذا الشاهد مجهول يعني أو كذاب وضعه في القرن الخامس الهجري حتى يغرب به علما. الحرص وفي حق الأئمة لا حديث المجاهيل والمالكين. باب بيع الولاء. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن زهير عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. باب بيع الماء. قال أخبرنا حسين بن قريش قال حدثنا فضل بن السيناني عن حسين واقي عن أيوب السختياني عن عطاء بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. قال أخبرنا سيدة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت أبا دينار يقول سمعت إياك بن عمر وقال مرة بن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة لم أخفى عنه بعض حروف أبي دينار كما أرد. باب بيع فضل الماء. قال أخبرنا سيدة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي دينار عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوهر فضل ماء الوهر. فكرهه عبد الله بن عمرو. قال اخبرنا ابراهيم الحسن عن الحجاج قال قال ابن جريج اخبرنا عمرو بن دينار ان ابا دينار اخبره ان اياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا فضل الماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. نعم يعني عندك حقك لها المشكور هو ابي اسامه. نعم باب بيع الخمر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن علي بن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عن مال وصل من العنب. قال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راضية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها فسار ولم أفهم ما سار وكما أردت. فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ساررته؟ قال أحبه أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شبهها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. باب بيع الدم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن هشام عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن ابن هشام أنه سمع على مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهل البغي وعدوان الفاعل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي ربيعة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب. باب ما استثني قال قال ابراهيم بن حسن قال انبانا حجاج بن محمد بن حماد بن سلمه عن ابي سهيل عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور الى كلب طيب. قال ابو عبد الرحمن هذا منكر. باب بيع الفدية قال اخبرنا الطيب قال قوله الا كلب هذا هو اللي بالمكان والحديث الصحيح. باب بيع الخنزير قال اخبرنا الطيب قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتح وهو بمكه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتات والخنزير والاحسان. فقيل رسول الله يا رجل شكرا منك فان الرطب يسكن ويتهم بها السجود ويستصدق بها الناس. فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليه الشحوم هزمدوه ثم دعوه فاكلوه ثمنا. قال رأيت رسول الله يطلب يسوقه إذا بين الاستلام التحريم للاستعمال ولا التحريم للبيع؟ استعمال كان؟ هو عمال عن الاستعمال ولا البيع؟ لحظة ما من طبيعي الاستعمال ما سألوا عن الاستعمال أبدا القاعدة إذا كررناها شريبة ابن جيم رحمه الله شريبها السيوط الأشباب السؤال معاد من جواب كذلك الآن هم يسألونه يقول له أي يسألون على البيع شوفوا إن الله رسول حرم بيعا فهم سألوا عن البيع لاحظوا هذا ومن ها هنا قال بعض أهل العلم أن يعني طالب مثل هذه الأشياء في الأمور المهدرة يعني مثل فيها في أمور المهدرة جاهز الحديث نص على المستعمل عفوا نص على البيت ثم لما انتهى قال قاتل الله به ان الله عز وجل لما حرم عليه ومعه ماذا صنعوا؟ لاحظتوا حرم عليهم يعني هذه في الاكل بس كذلك قال ابن عليهم جملوه ثم باعوه وصار الان في الاول وفي الاخر كله مساله بيع. لماذا؟ لأن أصلا السؤال كان عن البيت قال شكرا جملوها معنى استعمال هذا استعمال جملوها جملوه فأذابوه فباعوه. الآن هم لماذا جملوا يعني أذابوه ليبيعوا ولهذا قال النساء ما تكلم أبدا تعرض النساء وسلم لي قال يطلب يسوع له من الجل ما تعرض لأن تعرض على مسألة البيت ما هذه ما تعرف شيخ على السؤال اسمها الله هو القيم هو الذي يديرها بأجرة يعني المزرعة كانت في زبير رضي الله عنه منين زبير بن عوام وبعدها يعني كانت طالب بها في جزء منها حكاية طويلة منطقة هي على أطراف المدينة أيوه نعم مزرعة كانت كل هذه الحركات هي الله.